وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ليتمم هذه الغايات لنصل بوسائل الإسلام إلى تلك الغايات والمقاصد. إذن هذه مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. والأمل إخوة الكرام أمر مطالب به الأفراد ومطالب به الجماعات، بل إن علماء الإسلام عدوا اليأس من أكبر الكبائر، اليأس. واستدلوا بحديث رواه الهيثمي وصححه علماء الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، والإياس. الإياس هو اليأس. الإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. فعد العلماء اليأس من الكبائر، اليأس من رحمة الله ومن روح الله، وعدم الأمل في الخير وعدم الأمل في الغد، عده العلماء علماء الإسلام من الكبائر. وخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين على المستوى الفردي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فجاءت رسالة الله إلى الناس: لا تقنطوا، لا تيأسوا أبدا، حتى وإن اقترفت ذنبا عظيما فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. ألف الذنوب الجنسية تدل على أن الله يغفر كل الذنوب، ثم تأتي كلمة جميعا لتوكيد غفران كل الذنوب، ثم يأتي ختام الآية الكريمة: إنه هو الغفور الرحيم. إن لم يغفر الله عز وجل لك فمن؟ إن لم يرحمك الله عز وجل فمن؟ وهو الواسع الرحيم الحكيم الغني الوهاب، الذي يهب ما يشاء لمن يشاء بلا حد ولا عد. هذه المعاني إخوة الكرام كانت موجهة إلى الأفراد. ثم يخاطب الله عز وجل الجماعات: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صحيح أن أمتكم الآن تغفو، لكنها أبدا لن تموت، لأن أمتكم خير أمة. وإن تسرب اليأس إلى شبابنا لهو سلاح الأعداء الموجه لقلوبنا ولفلذات أكبادنا. تسرب اليأس، عندما يتسرب اليأس إلى قلوب الناس معناها أنهم لا يثقون في الغد، معناها أنهم لا يثقون أو قد لا يثقون في تحقق نصر الله من كثرة اليأس ومن كثرة الضغوط التي تمارس عليهم. لكن الله عز وجل ينهانا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن الأيام تتداول بين الناس. وما سميت الدول دولا إلا لأنها تدول، تدول وتتغير. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن إخوة الكرام، رسالة من الله تعالى إلى الجماعة المسلمة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. دلالة على أن طريق أن الحياة دار ابتلاء، يبتلى فيها المرء، يبتلى فيها في صحته، يبتلى بفقد أحبته، يبتلى بضيق في الرزق، بضيق في السكن، بفقد للأصدقاء والأقارب، يبتلى فيها المرء بكل ما هو مقرب إليه. دلالة على أنها دار ابتلاء، دلالة على أن الدنيا ممر، من مر عليها وصمد وصبر على ابتلاء الله تحقق له نصر الله. ونصر الله تعالى آت، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وليس على الله إلزام، لكن الله عز وجل ألزم نفسه جل وعلا بنصر المؤمنين. إذا جاء نصر الله، تعبيره بإذا للدلالة القطعية على مجيئه حتى وإن تأخر. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكلمة قريب جاءت منكرة لتفيد العموم والشمول، بمعنى أنه قريب لكنه لا يعلم وقته ولا يدرى متى يتحقق. إذن إخوة الكرام، إن الجماعة على مستوى الجماعة المسلمة وعلى مستوى الأفراد مطالبون بألا نيأس أبدا من روح الله. ومهما اشتدت بنا الحياة فالدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء، كما قال بشار بن برد. بشار بن برد يقول في بيت رائع: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، إذا أنت لم تتعود أن تشرب مرارا على القذى وعلى ما يعكر حياتك ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. من من الناس تصفو مشاربه؟ إن الناس أشكال ظاهرة فقط، لكنك لو سألت كل واحد لوجدت في نفسه ما ينغص عليه، ما ينغص عليه حياته. طبعت على كدر الدنيا، طبعت على كدر، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا، أنت تريدها صفوا. أنت أيها الشاب زين لك أن الدنيا لابد أن تكون صافية، لم ولن تكون الدنيا صافية، هذه طبيعة الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. إن من يكلف الأيام ضد طباعها إنما يتطلب أن يرى النار في الماء، أي أنه يطلب المستحيل. طبعت على كدر، الدنيا دار ابتلاء، ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا ينبغي أن تتعلق في الدنيا، الدنيا جعلها الله تعالى لغير المسلمين، لكن المسلمين يبتلون في الدنيا ويمحصون ويختبرون حتى يميز الله عز وجل منهم الخبيث بالطيب. تأمل العلماء جميعا قول الله تعالى على لسان سيدنا يعقوب إذ يقول لبنيه: قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال العلماء في تفسير الآية: ربط الله عز وجل بين اليأس والكفر. لماذا؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن من ييأس من روح الله لا يؤمن بالقضاء والقدر. وركن أساسي من أركان الإيمان أن يؤمن المرء بالإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. أما من يؤمن بالقضاء الخير فقط ويكفر بالشر منه، ومن يؤمن بالقضاء الحلو فقط، فإن إيمانه ليس كاملا. ولذلك ربط العلماء بين اليأس والكفر. من ييأس يكفر، وإن لم يكن كفر عقيدة فهو يكفر، لأنه تجاهل ركنا أساسيا من أركان الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به. إذا نحن منهيون عن هذا، حتى في قول الله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لماذا قال الضالون؟ لماذا عبر في القرآن هنا بكلمة الضالون؟ على سبيل الحكاية، عبر الله عز وجل هنا واستعمل هذا الله دلالة على أن من يقنط من رحمة الله إنما قد ضل عن طريق يوصله إلى الله، لأن من قنط من رحمة الله ضل عن الطريق التي ستوصله إلى الله عز وجل. إذن نحن مطالبون بالأمل، مطالبون بالتحمل، مطالبون بالثقة في نصر الله وبتحقق النصر. لابد أن يكون هذا في يقيننا، وإن كان اليوم صعبا فإننا نثق أن الغد أجمل، وأن الغد بأمر الله تعالى يحمل لنا الخير الكثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. انظر إلى هذا الخطاب الحاني، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف، نحن بشر نخطئ ونصيب، نطيع الله ونعصيه، لسنا ملائكة، لسنا معصومين. لا تجلد نفسك، لا تجلد ذاتك، فإنه من أشد أسلحة الشيطان أن يجلد المرء نفسه على ما اقترفه من آثام مما يؤدي به إلى الإحباط والاكتئاب، وقد يدفعه ذلك إلى الموت. الله تعالى يقول إنه بأحكامه وتعاليمه يريد أن يخفف عنكم، لكن الذين يتبعون الشهوات وهم أعداؤكم يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال هنا في الإنسان جنسية، كل إنسان خلق ضعيفا. لا بد أنك ستعصي الله، ولا بد أنك ستطيعه، ولا بد أنك ستعود إليه. لست ملاكا ولست كاملا، الكمال لله وحده. هذه العبارة مهمة، مما يستوجب منا أن نقبل النقص الحاصل من أنفسنا ومن غيرنا، وألا نعامل غيرنا على أنهم معصومون من الخطأ. نحن نخطئ وهم يخطئون، نحن كنا على صواب مرة وهم سيكونون على صواب. كل منا قد حاد عن الطريق يوما، وببركة الله وببركة دعاء الوالدين عاد إلى الطريق القويمة المستقيمة مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انتبه أيها الأخ الكريم، قضية قتل النفس، أن يقتل المرء نفسه، وصل إلى مرحلة من اليأس والقنوط وعدم المواجهة والهروب من المشكلات إلى أن بادر بقتل نفسه. انتبه إلى العلاج القرآني لقضية قتل النفس: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. التعبير بالرحمة هنا هو أول مراحل العلاج، أن هذه الحالات تستوجب منا أن نتراحم، فعبر الله عز وجل عنها بالرحمة: إن الله كان بكم رحيما. أن تكون رحيما بمن حولك، أن تقبل خطأهم، أن تتجاوز عن سيئاتهم، أن تعلم أنهم بشر، أن تمسح على رؤوسهم. متى كانت آخر مرة مسحت على رأس أبنائك وبناتك؟ متى كانت آخر مرة وضعت يدك على رأس ولدك وابنتك مهما يكن كبيرا؟ متى آخر مرة عبرت له بكلمة طيبة عن حبك له؟ متى كانت آخر مرة عبرت لأولادك عن شوقك لهم؟ متى كانت آخر مرة اعتبرت فيها أولادك هم أهم المسؤوليات التي ألزمت بها؟ متى كانت آخر مرة سعيت فيها سعيا جادا لتخفف عنهم ولتنصحهم ولتكون بجوارهم؟ الله تعالى يقول: لا تنسى إن الله تعالى كان بكم رحيما. التعبير بالرحمة هنا يستلزم الرفق بمن حولك، الرفق، أن تترفق بهم أولا، ثم يأتي الترهيب: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الترهيب هنا واجب. مسألة انتحار بعض الشباب لا ينبغي أن تقابل أبدا بتهوين النتيجة وتبرير الفعل، لأنه اقتراف لأكبر الكبائر مهما تعددت الأسباب. مهما تعددت الأسباب لن تجد مبررا واحدا إلا غياب العقل، ومن يغيب عقله لا يسأل عن شيء. لكن لن تجد مبررا واحدا في ظل أمة الإسلام التي تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، لن تجد مبررا واحدا يدفع المرأة أن يقتل نفسه. لحظة ضعف شديدة تمكن الشيطان من صاحبها، ونسأل الله أن يغفر له وأن يغفر لشبابنا وأن يحفظ أرواحهم وأن يكتب الخير لمصر ولسائر بلاد المسلمين. لحظات الضعف عندما تتمكن من المرء يمكن أن يحدث أو أن يحدث في نفسه أكثر من ذلك. يبقى إذن الرحمة والشفقة عبر عنها القرآن أولا بقوله إن الله كان بكم رحيما، ثم ثنى القرآن بقوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولذلك في الأحاديث أن من يقتل نفسه، من شرب سما فإنما يتجرعه يوم القيامة في جهنم، ومن تردى من فوق جبل فإنما يتردى من فوق جبل في جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فإنما يضرب بطنه بها في جهنم. لكن العلماء قالوا إن الله تعالى لن يخلد أحدا في النار طالما أنه نطق الشهادتين، لكنه سيعذب. لماذا؟ لأنه تعجل أمرا اختص الله وحده به. فالله تعالى وحده فقط من يحدد ساعة الميلاد، ووحده فقط من يحدد ساعة الموت. فمن تعجل شيئا منهما عاقبه الله، عاقبه الله لأنه تدخل فيما لا شأن له به، تدخل في اختصاصات الذات الإلهية. يبقى إذن لا نهول من الأمر أيضا، ولا نعاملهم، لا نتشدد أيضا في إبراز هذا الإثم، أو في مثلا بعض الدعاوى بعدم الصلاة عليهم، هذا لا يجوز. نصلي عليهم، يصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، ويدفنون في مقابر المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة رفض أن يصلي هو إنكارا منه أن يبادر المرء بقتل نفسه، لكنه لم يمنع الصحابة من الصلاة. نصلي عليهم ونسأل الله لهم المغفرة، لكن الشاهد ألا نهون من هذا الفعل، ألا نقول الأسباب الاقتصادية والأسباب الاجتماعية أبدا. لماذا؟ لأننا نرى دولا في الغرب، السويد أعلى معدلات الانتحار في العالم، الغرب، أمريكا، 500,000 حالة سنويا يموتون منتحرين. إذن لا علاقة للانتحار بسوء الأحوال الاقتصادية أو بغيرها، إنما العلاقة الأساسية هي انقطاع العلاقة بين المرء وبين ربه. هذا هو الأساس، بدليل أننا عشنا في فترات صعبة للغاية في تاريخ الأمة الإسلامية، ولم نرى أحدا يقتل نفسه حتى لأجل الجوع أبدا. من يفكر من شبابنا في الهجرة خارج مصر فليسأل من يهاجر في أمريكا وأوروبا عن أحوال المصريين المغتربين هناك، وأن العمالة العادية الآن أصبحت لا يلتفت إليها. وفي المقابل فلينظر أيضا إلى مشاريع صغيرة أعرفها عن قرب وأعرف أصحابها، ونجحوا نجاحا باهرا. نجحوا لماذا؟ لأنهم تغلبوا على أنفسهم وعلى المعوقات وانتصروا عليها. مشاريع كثيرة نراها تنمو وتزدهر أمامنا ببركة الله وبإخلاص أصحابها، نسأل الله أن يبارك للجميع. إذن لابد أن تنظر إلى الكأس، إلى نصف الكأس المملوء. وهذا يدفعنا إخوة الكرام إلى أن أقول لكم إننا جميعا ربما نكون شركاء في حالة اليأس والإحباط التي تتملك من شبابنا. أين دورك كأب في رفع مستوى الأمل؟ أين دورك كمعلم؟ أين دورك كأستاذ؟ أين دورك كطبيب، كصيدلي، ككل إنسان في مجاله؟ أين دورك في كل مهنة، في من حولك؟ كل عبارات الإحباط تجري على ألسنتنا، كل عبارات اليأس نرددها ليل نهار، هذه العبارات تقتل إنسانا. الكلمة الطيبة صدقة، إن لم تستطع أن تقول كلمة طيبة عليك أن تصمت، فإن الصمت خير من أن تتحدث. انتشار العبارات المحبطة، واليوم أسوأ من الغد، والغد أسوأ من بعد الغد، وكل يوم أسوأ من الآخر، هذه العبارات تقتل الشباب، تقتل طموح الأطفال، تسود لهم حياتهم ومستقبلهم. أنا أكتوي نارا مما وصلنا إليه، ومن خيرة شبابنا الذين نراهم الآن يلجأون إلى المخدرات ويلجأون إلى غيرها، وكلها أسباب. ولا أعفي أحدا أبدا من دوره، لا أعفي أحدا، الكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والوالد راع، الرجل راع ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية أقل الأوقات نخصصها للجلوس مع أولادنا وبناتنا، هذه حقيقة مرة بحكم واقع الحياة، لكن لا مبرر أبدا للابتعاد عن أولادنا وبناتنا. لابد أن نخصص لهم وقتا في ظل هذه المحن، لابد أن نبين لهم أن قتل النفس لا مبرر له، لا يوجد مبرر يقوى لأن يقترف الإنسان هذه الكبيرة، أكبر الكبائر عند الله أن يقتل المرء نفسه. إذن هذه مسؤولية مهمة. في النهاية لابد أن نوجه رسالة إلى الآباء، أقول لهم إن الكمال لله وحده، فلا تطلبوا من أولادكم أن يكونوا كاملين، لكن سددوا وقاربوا. أقول لهم لا تلزموا أولادكم بتحقيق أحلام عجزتم أنتم عنها، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ليس معنى أنك في وظيفة كذا أو في مكانة كذا أن يكون ابنك تابعا له، كل إنسان له قدرات، والإنسان لا يقيم بوظيفته، إنما يقيم باحترامه وبأخلاقه وبآدابه وبالتزامه، فلا تحملوا أولادكم ما لا يطيقون. هذه نقطة مهمة، لا تجلدوا أولادكم، اجعلوا بجانب العتاب تحفيزا، اجعلوا بجانب العقاب ابتسامة، لابد من الموازنة. هذه رسالة مهمة إلى الآباء. غياب القدوة في الأسر، أين أنت كقدوة بين أولادك وبناتك؟ لابد أن تقترب منهم أكثر، لابد أن نعود إلى أسرنا أكثر، لابد أن نخصص أوقاتا لهم أكثر. أعرف أخا صديقا من أشهر الأطباء اتخذ قرارا أن يغلق عيادته في السادسة أو السابعة مساء، ويبدأ عمله من السابعة صباحا، وقال لابد أن ينتهي عملي مبكرا لأجل سماع أولادي بين المغرب والعشاء، هذا وقت مقدس. ولو أنه استمر في عيادته وعمل الليل بالنهار وواصل الليل بالنهار لوجد من المرضى من يستعدون للدخول عنده ولو في منتصف الليل، لكنه اتخذ هذا القرار وقال لابد أن أخصص وقتا لأولادي مهما تكن مشاغلي. الأولاد هم الرسالة الأولى، الرسالة التي خلقنا من أجلها وسنسأل عنها، هذا أولا. أما إلى الأبناء فأنا أدعو الأبناء إلى أن يتحدثوا مع آبائهم ومع أمهاتهم، أن يفضفضوا بما في صدورهم، أدعوهم أن يعلموا أنهم فلذات الأكباد، أنت كابن أو بنت فلذة الكبد، أنت ثمرة الفؤاد، هل يليق بك أن تفجع أبويك عليك بأن تتخذ تصرفا كهذا؟ هل يليق بك أن تعيشهم أن يعيشوا بعدك بكل حسرة وألم؟ هل يليق بك وأنت الرحيم بأبيك وبأمك أن تكتب عليهم الحسرة والقهر طوال العمر؟ لا أعتقد أن شابا منصفا رحيما يقدر لأبويه دورهما ويقدر ما بذلاه من أجله أن يكتب عليهم شرب مرارة النار، نار فقد الأبناء بهذا الحادث المؤلم. كذلك أيضا لابد أن نعرف جميعا أن الطب النفسي علم له قيمته وله دوره. إن وجدت بعض المشكلات عند ابنك أو ابنتك بادر بعرضها على طبيب نفسي أمين واذهب معه. الطب النفسي صوره الإعلام الضال على أن المجنونين فقط هم من يتوجهون إلى الطب النفسي، صوروا الطبيب النفسي في أسوأ صورة وهو على رأس الجميع لأنه يعالج النفس، والنفس هذه هبة من الله. لابد أن نعود إلى العلم أيضا ونبذ الخرافات. توجه بولدك أو بابنتك إلى طبيب نفسي ثقة واسأل عنه واحد واثنين وثلاثة حتى تصل إلى نتيجة مرضية، مع الجانب الإيماني، مع الورد القرآني، مع أدعية ذهاب الهموم والأحزان، مع المحافظة على الأذكار في الصباح والمساء، كلها علاجات ربانية لابد أن تتضافر جميعا حتى ننجو بنصرة وبعالمنا الإسلامي الذي كان العالم الغربي يغبطه، أقل معدلات انتحار في العالم الإسلامي بسبب الإسلام، بسبب القرآن، بسبب أنهم يعيشون لغاية، بسبب أنهم يجعلون لأنفسهم هدفا، بسبب أن الله عز وجل بشرهم بأن الصابر يوفى أجره بغير حساب. لكن هذا لا يوجد في العالم الغربي، يعيشون للدنيا فقط، ومع هذا ازدياد النسب هنا. إذن إخوة الكرام لابد أن نبدأ اليوم صفحة جديدة مع أنفسنا ومع أولادنا وبناتنا، وأن نتحدث في هذه الموضوعات على وجبات الغداء، في العشاء، في كل الأوقات، أن تخصص لهم وقتا يوميا تجلس معهم تتحدث عن مشكلاتهم في المدرسة، عن العقبات التي يواجهونها. ما رأيكم؟ في حادثة الانتحار؟ ما رأيك يا بني، ما رأيك يا ابنتي في حادثة الانتحار؟ هل لو واجهت مشكلة يمكن أن تنتحر؟ هل يمكن لك أيها الابن أن تنتحر إذا واجهت صعوبة من المصاعب؟ وانظر واستمع إلى إجاباته وحاول أن تعدل هذه الأمور. اجتهدت اليوم أن أبين لكم شيئا من أشياء كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص، وأن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه الكريم. وما من يوم الجمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمينوا، أسأل الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء أبنائنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تملأ قلوبهم أملا ورحمة وثقة في نصرك وثقة في غناك وفي عطائك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الشيطان، اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الشيطان. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ شباب مصر يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شباب مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنهم وقود الأمة، طيب خواطرهم، اللهم اجبر خواطرهم وطيب قلوبهم، واحفظ أولادنا وبناتنا. اللهم لا ترينا فيهم ما نكره يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكتب علينا تجرع مرارة فقدهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجرعنا مرارة فقدهم يا أرحم الراحمين، وارزقنا الصبر والسلوان يا قوي يا عزيز. اللهم اخلف على كل من فقد حبيبا، اللهم اخلف على كل من فقد ابنا حبيبا. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ودفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم وسع في أرزاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا من فضلك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تولى أمرنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارحم هذا الشاب يا أرحم الراحمين، وارحم موتانا جميعا، وارزق أهله الصبر والسلوان، وطيب قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانصر المسلمين في فلسطين ووحد كلمتهم فيها يا أرحم الراحمين، وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي الجزائر وفي السودان، وانصر المسلمين في إقليم الإيغوري يا أرحم الراحمين وفي بورما. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر مصر بفضلك ورحمتك، وارحم شهداء مصر في كل وقت وحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.